الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بغض تشريع فقد كفر. وقولنا بغض تشريع يخرج بغضا لاعتبارات أخرى ككراهية الوضوء في زمن الشتاء البارد، وكراهية بعض الطباع للجهاد، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو كراهية طبع لا تشريع. وقوله صلى الله عليه وسلم الوضوء على المكاره أي كراهة طبع لا تشريع، وككراهية المرأة أن يتزوج عليها رجل زوجها امرأة أخرى فهي كراهة طبع وغيره لا كراهة تشريع. لكن من أبغض الشريعة لأنها شرع فقد كفر.